الاثنين بحث العقائد 20 ذي القعدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث العقل والجهل، ووصل بنا الكلام إلى هذا المحور في الحديث القدسي الشريف. قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. ومر بنا أن هذا البحث حساس في وحدة العقل أو تعدد العقل في المخلوقات، لدفع شبهات قد تتوهم كثيرا، سواء في هذا المبحث مبحث العقل أو مبحث الروح، روح القدس، أو مبحث النور، أو مباحث أخرى. بعبارة أخرى، أن المخلوقات الأولى لها نحو ارتباط مع بقية المخلوقات. المخلوقات الأولى نفترضها أفرض نور الأول، المخلوقات الأولى تفرضها العقل الأول، المخلوقات الأولى تفرضها على حال العقل، النور، الروح، أي ما فرض. هذه المخلوقات الأولى لها ارتباط مع المخلوقات الأخرى، فهذا الارتباط هو ارتباط الفصل، الجزء المقوم لذات الشيء كالفصل مع الأمور الأخرى، أو هذا الارتباط شيء آخر. أحد الإجابات في هذا المغمار، أحد التصويرات، تصوير التزم به كثير من الفلاسفة، وهو أن يقال أن العقل الأول عندما يرتبط بالمخلوقات الأخرى ليس بمعنى ارتباط مباشر، لأن يكون هذا العقل الأول اللي هو عقل، الذي هو عقل كلي، كلي يعني ذو سعة وسعة، هذا العقل الأول كلي يرتبط هو مباشرة مع ذوات المخلوقات الأخرى، وإنما المراد يعني يوجد عقول، يوجد ماذا؟ عقول. هذا العقل الأول نفسه يوجد عقول في المخلوقات الأخرى، وهذه العقول التي يوجدها هذا العقل الأول في المخلوقات الأخرى هي بطبيعتها متفاوتة، كمالا ونقصا. ويعبر عنها عقول جزئية. الآن التعبير عنها بالعقل الجزئي يعني هي دون هذا العقل الأول، مقصود من الجزئي مثل الجزء الإضافي، الإضافي في الإصطلاح، يعني دون العقل الأول. ولا بس الآن كشيء معترض نلتفت إليه، تعبير الدارج في البحوث العقلية عاقل جزئي، عاقل كلي، نفس جزئية، نفس كلية. المقصود من الجزئي والكلي عندهم روح كلية، روح جزئية، روح كلية مرسلة. المقصود من ذلك عندهم أن الروح أو العقل أو النفس التي ترتبط ببدن خاص ارتباط مباشر متشابك يعبر عنها جزئية، عقل جزئي، روح جزئية، نفس جزئية. بشكل متشابه. أما الروح المرسلة يعني وسيعة ذات فسحة التي ترتبط بأمور كثيرة، تلك يعبر عنها روح كلية، عقل كلي، نفس كلية. طبعا البحث في أن شلون نفس كلية وسيعة ترتبط بأشياء كثيرة فتسمى نفس كلية، البحث في ذلك هو البحث في العقل الأول الآن كيف يرتبط بمخلوقات كثيرة، هو نفسه. كذلك الروح الكلية كيف ترتبط بمخلوقات كثيرة، هو نفس هذا البحث. مثلا الآن مر بكم حتما أن أحد مقامات فاطمة عليه السلام كما ورد في الروايات هي ليلة القدر، بالتالي شيء مميز في ليلة القدر، يعني المراد منه روح القدس الذي يتنزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فهي ليلة القدر يعني مراد مثلا روح القدس الذي يتنزل ليلة القدر، موجود في تفسير فرات الكوفي لاحظوا في سورة القدر وتفاسير أخرى. فإذا كان روح القدس هو روح مرسلة وليس كلية وليست روح جزئية، فإذا كان روح القدس هو فاطمة عليه السلام، كيف روح القدس يرتبط بالنبي، يرتبط بالأنبياء السابقين، يرتبط بالأئمة عليهم السلام؟ شنو تناسق هذا؟ شنو نفس التساؤل والتشويش والإرباك في فهم هذه الحقيقة المعرفية الوحيانية وقع الكثيرين، جملة من الفرق الباطنية، جملة من الفرق الصوفية العرفاء وقع عندهم هذا الخلط بنفس المطلب، يظنون أنه هذا نوع من التناسق، هي روح واحدة تظهر في كل زمان. عندهم سامعين بتعابير الأدوار والأكوار، ولو هاي التعبير الأدوار والأكوار تعبير ورد في البيانات الوحيانية، ولكن هاي الفرق الباطنية أو الصوفية وكذا يعني اتخذت من هذا التعبير اصطلاحا وشعارا للتناسق الذي تقول به، أن روح واحدة في كل دور وكور، دور زماني يعني حقبة زمانية، كور أيضا نفس الشيء مثل تدور الكرة، كور يعني قريب معنى الدور، أدوار وأكوار. فهذه الروح يعبرون تظهر أو تتعلق في كل دور وكور ببدن. هؤلاء هم القائلون بالتناسق، سبب انحرافهم في هذا المطلب أو الحلول أو ما شابه ذلك، يقولون التناسخية جملة منهم حلولية، يقولون روح مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت في زمن آدم بآدم، في زمن موسى بإبراهيم إبراهيم، موسى موسى. سبب الخلط والزيغ في القديم إن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس شخصية إبراهيم، شنو شخصيتين اثنين واحد كذا كيف؟ هذا الخلط الذي وقع وحصل عند التناسقية والحلولية هو نفس قضية الروايات أو البيانات الوحيانية لم يلتفت إليها. يقول لاحظ نفس القرآن الكريم يبين أيدناه بروح القدس النبي عيسى، في حين أيضا القرآن الكريم يقول أن روح القدس يتنزل على النبي سيد الأنبياء. إذن هو روح واحد يظهر ويبرز في مجال عديدة، يحل في أبدان عديدة. مثلا التعبير الزيغ هذا موجود عنده، فأن فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، يعني هي روح القدس، التعبير الوارد في الروايات عليها على معرفتها دارت القرون الأولى، يعني معرفة ليلة القدر والروح القدس دارت القرون الأولى قرون الأنبياء في تعرفهم في معرفتهم بها. فها فروح القدس وهو الروح المرسلة الروح الكلية، إذا كان هي حقيقتها عليه السلام فقط فاطمة عليه السلام، فكيف يتعلق ويرتبط بأنبياء عديدين؟ ارتباط ذات مغايرة بذات مغايرة، أو الارتباط لا تلاحم جزء الروح. المقصود أعاود وأكرر أن هذا المبحث لا يختص بمبحث الآن هذا العقل الكلي وارتباطه بعقول المخلوقات، بل البحث جاري أيضا في الروح الكلية مع الروح الجزئية، في النفس الكلية مع النفوس الجزئية. ومعنى الكلي والجزئي الآن مر بنا المعنى، كيف هذا الارتباط؟ هل هذا الارتباط ارتباط الفصل مع الجنس، يعني الجنس الماهوي بحيث يعني يكون مقوم ففصل واحد لماهيات وأجناس متعددة وشخصية واحدة، أو تناسخ أو حلول أو غيرها من هذه الأفهام الخاطئة، أو شيء آخر؟ الجواب الأول لتصوير هذا المبحث أو نوع من المعالجة أو الإجابة لحلحلة هذه العقدة، عقدة يعني كيفية الارتباط بين العقل الأول والمخلوقات، أو بين ماذا؟ أو بين النفس الكلية والنفوس الجزئية، أو بين الروح الكلية والأرواح الجزئية. تصوير العلاقة في الإجابة الأولى التي التزم بها كثير من الفلاسفة والحكماء أو المتكلمين، تصوير العلاقة هي بأن العقل الأول يوجد عقول متعددة في المخلوقات، وطبعا بهذه الإجابة تنحل شبهة التناسخ، شبهة الحلول، شبهة الشخصية الواحدة. لأن العقل الأول لم يعد حينئذ هو في كنه ذوات المخلوقات، إنما يدبرها ويشرف عليها. فليس هو داخل في حاق ذواتها، تيزن عنده شبهة التناسخ أو الحلول أو الشخصية الواحدة على المجرى، فيكون مع الحديث الشريف حينئذ ولا أكملتك إلا في من أحب، يعني لا يوجد هذا العقل الكلي عقلا كاملا في المخلوقات إلا في من يحب الله. مقدار النقص والكمال في العقول المخلوقة لهذا العقل الأول، في العقول المترشحة المفاضة من إفاضة هذا العقل الأول. لا أكملتك إلا في من أحب، يعني فيض إكمال هذا العقل في عقول أخرى ما يكون إلا في من يحب الله، هذا معنى. على كل هذا، هذه الإجابة وهذا المعنى إجابة ليست خاطئة ولكن ليست كاملة وتامة من كل الزوايا، إجابة جيدة جديرة ولكن تظل إجابة ناقصة. بس قبل أن نغادر هذه الإجابة، الإجابة الأجوبة الأخرى، دعونا شوية نتريث في الإجابة أكثر كي نفهم الجهة الإيجابية في هذه الإجابة أكثر ونستمسك بها ونعيرها أهمية ولا نفرط في الإيجابية أو الحقيقة التي فيها. في هذه الإجابة إذن تصوير ماذا؟ أن العقل الأول أو الروح الكلية أو النفس الكلية، العقل الأول يوجد عقول في المخلوقات، عقول ماذا؟ جزئية. إذا ماذا تسمى جزئية؟ لأنها مرتبطة مباشرة بالبدن، فيكون العقل الجزئي واسطة ارتباط البدن أو ذات ذلك الشخص بالعقل الكلي. ويكون تفسير قولهم عليهم السلام الوارد خلق الله العقل وخلق للعقل رؤوس بقدر رؤوس الخلائق، يعني ماذا رؤوس؟ خلق العقل وخلق للعقل، إذا حط تخليقين يعني موجودين، خلق العقل وخلق للعقل رؤوس بعدد رؤوس الخلائق، يعني إذن رؤوس أي عقول جزئية ترتبط بهذا العقل الأول. ويصح حتى خلق الله روح القدس وخلق لروح القدس مثلا أرواح جزئية ترتبط بالمعصومين. التعبير الوارد في الروايات إذا أردنا أن نفهمه ولا يحدث لدينا اعوجاج في الفهم كما حدث بالفرق مثلا الباطنية أو الحلولية أو التناسخية أو الصوفية أو العرفاء بعضهم، يعني تعبير مثلا وارد في سرد شأن الإمام المعصوم أن الإمام أول ما يولد يولد ساجدا يسجد لله شكرا ويقرأ الآية تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلمات الله، ويتشهد الشهادات الحق الثلاث وكذا كذا كذا في الرواية هكذا. فإذا سجد وتشهد بالشهادات الثلاث كذا زيد له في روح القدس، زيد تعبير رواية في الرواية، زيد له في روح القدس. شو هو كيف زي روح القدس يزاد له ينقص له؟ تفسير هذه الزيادة والنقصان بهالاعتبار، يعني على الضوء الإجابة الأولى من الغاية الأولى أن العقل الأول يوجد عقول جزئية، وأن الروح الكلية توجد ماذا؟ أرواح جزئية، وأن النفس الكلية توجد نفوس جزئية. وذاك العقل الجزئي هو الروح الجزئية، والنفس الجزئية ترتبط بالبدن. لا يخفى عليكم طبعا أن العقل الجزئي والروح الجزئية والنفس الجزئية المرتبطة بالبدن أربطهم متباشرا تلاحما مع البدن النفس الجزئية، وإلا فالروح الجزئية أرفع شأنا ما ترتبط بالبدن مباشرة معنا بواسطة النفس الجزئية، والعقل الجزئي أرفع تنزها من الروح الجزئية والنفس الجزئية، فيرتبط بالبدن بواسطتين، بواسطة الروح الجزئية والروح الجزئية التي هي مرتبطة بالبدن بواسطة النفس الجزئية، فيصير ارتباط بالوسائط. ولكن على أي تقدير يقال عن العقل الجزئي والنفس الروح الجزئية والنفس الجزئية مرتبطة بالبدن، مرتبطة بهاللحاظ بهالبيان، معنى أنهم كل من الأمور الثلاثة مرتبط بالبدن لا يعني عدم التفاوت والفارق بين العقل الجزئي والروح الجزئية والنفس الجزئية، في تفاوت، ولكن يعني بالقياس إلى العقل الكلي والروح الكلية والنفس الجزئية الفارق شاسع. إذن العقل الجزئي والروح الجزئية والنفس الجزئية مرتبطة بالبدن على اختلاف في مراتب نسق الارتباط. وهي معاليم أو مخلوقات أو فيض أفيض من العقل الكلي والروح الكلية والنفس الكلية. إذن الإيجابيات الموجودة في هذه النظرية التفتنا إليها، يعني فيها تفادي بالتالي التناسق، فيها تفادي للحلول، فيها تفادي إلى وحدة الشخصية. طبعا ليس جدارة هذه النظرية وصحتها لأنها فيها تفادي فقط، لا، وهي في إليها بنفس بيان، بيان عقلي أو بيان برهاني يعني نوعا ما، لكن تام هذا بحث آخر ناقص. إذن هذه الإجابة الأولى. بالتالي في هذه الإجابة الأولى لا يكون العقل الكلي داخل في ماهية المخلوقات، والدليل على أنه ليس داخل في ماهية المخلوقات أن العقول الجزئية التي يوجدها العقل الأول متفاوتة، ولو كان هذا العقل الأول برمته بقضه وقضيضته بتمامه موجود في كل ذوات المخلوقات لكانت أتى الإشكال الذي ذكره ابن سينا، تذكره مرة بها أنه لعلم كل أحد بما يعلم به كل أحد، ولتساوت علوم المخلوقات، لأنه مو كذا. إذن في هذه الإجابة فيها نوع رصانة وجود هذه النظرية أنها تتفادى بالدقة لطيفة، تتفادى ماذا؟ دخول العقل الأول العقل الكلي دخوله في ذوات المخلوقات، مرتبط بذوات المخلوقات لكنه ليس داخل. فهذا التعبير الوارد ولا أكملتك إلا في من أحب ليس بمعنى هو بذاته موجود في ذوات المخلوقات، يعني إكمال فيض بل معنى. هذه الإجابة الأولى النظرية. الإجابة الثانية الإجابة الثانية تعتمد على أن الذوات ترتبط بالعقل الأول، بالعقل الكلي، هي ترتبط. لأن هناك عقول جزئية تنوجد من العقل الأول وتكون هي حلقة الربط بين الذوات المخلوقات والعقل الأول. لا، على ضوء هذه النظرية الثانية، الذوات المخلوقة هي ترتبط بالعقل الأول، بالعقل الكلي. لكن ارتباط هذه الذوات المختلفة بالعقل الأول، ارتباطها ليس على درجة واحدة. ارتباط متفاوت. مثلا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ارتباطه بهذا العقل، يعني بدن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أو العقل الخاص اللي ربما يسمى جزئي أو النفس الجزئية أو الروح الجزئية، ارتباطه بالعقل الأول أتم ارتباطات العقول الخاصة أو الجزئية أو عفوا الذوات الخاصة بالعقل الأول، أوكد اتصال وارتباط. بعده مثلا أمير المؤمنين، وبعده الأئمة، ولما جرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض حسب هذا. ففي النظرية الثانية يتبنى ماذا؟ يتبنى أنه بين الذوات المخلوقات مع العقل الأول في ارتباط، أو قل بين الأرواح الجزئية والروح الكلية في ارتباط، أو قل بين النفوس الجزئية والروح الكلية في ارتباط، الذوات عفوا. هذه النظرية الثانية أيضا متينة وسديدة، لكنها حفظت أشياء وغابت عنها أشياء. يعني في بعض الزوايا دي النظرية الثانية متينة، لكن بعض الزوايا الأخرى دي النظرية الثانية ناقصة. جانب الإيجابي والقوة في هذه النظرية الثانية تأكيدها على أن ارتباط الذوات بالعقل الأول ليس على نسق واحد. هذا أمر مهم طبعا، متفاوت مختلف. هذا جانب إيجابي مهم ويفيد في أبحاث أخرى كثيرة. ولكن الجانب الناقص فيها ماذا؟ أن هذا الارتباط، ارتباط من أي نمط؟ ليس فيه تبيين سنخ هذا الارتباط. كيف الذوات المختلفة العديدة ترتبط بالعقل الأول؟ ارتباط مادي هو ما موجود، لأن المفروض العقل ليس مادي. لابد هذا الارتباط يكون من سنخ العقل الأول أو العقل الكلي. وإذا كان يعني ارتباط لابد عقلي، إذا كان ارتباط عقلي يعني نفسه هو العقول الجزئية الذي في النظرية الأولى تذكر مر بنا. عاد هذا الارتباط المتفاوت في النظرية الثانية هو نفس العقول الجزئية، لكن مع ذلك هذه النظرية فيها امتيازات ليس في النظرية الثانية، أو كلا النظريتين تتكاملان. ألخص الله، إما هذا ارتباط ارتباط عقلي أو ارتباط مادي. ارتباط مادي ما يمكن يكون بين البدن والعقل الكلي. ارتباط عقلي، إذا كان ارتباط عقلي، ارتباط عقلي هو عقل جزئي. ارتباط عقلي يتوسط الذوات مع العقل الكل. هذا ارتباط العقل الذي يتوسط هو نفس العقل الجزئي. على كل البحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.